أما بعد، فكما هو معلوم أن أساس دين الشيعة مبني على الكذب والخداع، فيستحلون الكذب على أهل السنة والجماعة عملا بما جاء في كتبهم ومصادرهم وخطبهم، مستندين إلى التقية التي يعدونها أصلا من أصول دينهم. وبهذا الشأن نرحب بفضيلة الشيخ عمر الحاج مسعود ضيفا عزيزا علينا من مدينة الجزائر العاصمة، الذي لطالما تشوف طلاب العلم نزوله بين أيديهم معلما وناصحا وواعظا. فنرحب بالشيخ من جديد ليلقي علينا محاضرة بعنوان التقية عند الشيعة، فليتفضل مأجورا مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله جل وعلا حمدا كثيرا طيبا مباركا على توفيقه لهذا الاجتماع الذي نجتمع فيه مع إخوان لنا طلبا للعلم النافع وللعمل الصالح، ونشكر كل الإخوة القائمين على هذا التنظيم المحكم وعلى هذه الضيافة والحفاوة. نشكر مدير الإقامة الجامعية على تسهيلاته، ونشكر كل القائمين على هذه الإقامة وكل الإخوة المنظمين، فجزى الله الجميع خيرا في الدنيا والآخرة، ونسأل الله جل وعلا لنا ولهم مزيدا من التوفيق والهداية والسداد. إن ربنا مزيدا من التوفيق والهداية والسداد، إن ربنا لسميع الدعاء. أما الموضوع المعلن عنه كما سمعتم، فهو موضوع التقية عند الشيعة الإمامية، وأرى أن هذا الموضوع هو لب الموضوعات المتعلقة بالشيعة الإمامية، لأنه يبين الأصل الذي بني عليه دين هؤلاء القوم. ولا شك أن معرفة الأصول أهم من معرفة الفروع، فإذا عرف الطالب والباحث حقيقة الدين الذي بني عليه أو الذي بنى عليه هؤلاء القوم أصولهم وفروعهم، سهل عليه فهمها. والتقية لغة تقول اتق الشيء، تقية أي حذرة، واتخذ ساترا يحفظه من ضرره. والتقية والتقاه والاتقاء بمعنى واحد، وهي أن يتقي الناس بعضهم بعضا ويظهرون الاتفاق والصلح، وباطنهم على خلاف ذلك. أما اصطلاحا فعند أهل السنة، فأهل السنة عندهم التقية، وذلك مأخوذ من قول الله جل وعلا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. إذن هناك تقية عند أهل السنة يستعملها المؤمن إذا خاف قوما من الكافرين أو غيرهم حفاظا على دينه وماله وعرضه، فهي رخصة عند الضرورة، ولا تكون إلا بالقول، ولا تكون إلا بالقول كما سنذكره. عرفها ابن القيم رحمه الله بقوله: التقية أن يقول العبد خلاف ما يعتقده لاتقاء مكروه يقع به لو لم يتكلم بالتقية. وقال ابن حجر رحمه الله: التقية الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد وغيره. فتأملوا في التعريف أن التقية تتعلق بالقول، وهي منوطة بحالة الضرورة والخوف على الدين والنفس والمال. وأصل جواز هذه التقية هي الآية التي تلوناها، وهي قوله جل وعلا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. قال ابن كثير رحمه الله: أي إلا من خاف في بعض البلدان أو الأوقات من شرهم أي الكافرين، فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته، لأن الباطن والنية لا يطلع عليهما إلا الرب جل وعلا. ولهذا فإذا أكره العبد على الكفر فيجوز له أن يتلفظ به ما دام مطمئنا، ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بكفر صدره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وفي قصة عمار بن ياسر رضي الله عنهما لما تلفظ بكلمة الكفر قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فعد. فهذا أكره على الكفر لكن قلبه مطمئن بالإيمان وصدره منشرح بالإسلام. فالتقية تتعلق عند أهل السنة بالقول. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس التقية بالعمل، إنما التقية باللسان. واحفظوا هذا الحد، فالأصل في المسلم الصدق والبيان وإظهار الحق والعمل به والدعوة إليه والمحبة والبغض في الله والموالاة والمعاداة في الله. لكن لا بأس بالتقية بالشروط التي سبق ذكرها في حالة الضرورة. قال الجصاص رحمه الله كما في أحكام القرآن: وإعطاء التقية مثل ذلك إنما هو رخصة من الله تعالى وليس بواجب، بل ترك التقية أفضل. يعني لمن استطاع أن يصبر وأن يظهر الحق كما وقع لبعض الصحابة وكما وقع لبعض الأمم ممن كان قبلنا، وإن كان العلماء يقولون الإكراه خاص بهذه الأمة، خاص بهذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ومن هنا وصى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة وقال له: لا تشرك بالله وإن قطعت وحرقت، لا تشرك بالله وإن قطعت وحرقت. فهذا إما أن يحمل على الأفضل والأكمل، وإما أن يحمل على أن المقصود بالشرك هنا الشرك الباطني. أما التقية عند الشيعة الإمامية فأشهر التعاريف قولهم هي كتمان الحق وستر الاعتقاد فيه ومكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم بما يعقب ضررا في الدين أو الدنيا. كتمان الحق وستر الاعتقاد فيه ومكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم بما يعقب ضررا في الدين أو الدنيا. هذا التعريف من أشهر التعاريف، والمقصود هو كتمان العقيدة وعدم إظهارها، بل إظهار ضد ذلك للمخالفين. والمقصود في لغة القوم بالمخالفين أو الأعداء هم أهل السنة والجماعة، يسمونهم مخالفين وأعداء. وهذا التعريف مع شهرته عندهم لا يتقيدون به. لماذا؟ لأنهم يعملون بها في جميع الأحوال، بل هي أصل من أصول دينهم، يعملون بها إلى الممات إلى يوم القيامة. فالتقية وهي إظهار خلاف ما يعتقد الإنسان ويعيش بذلك طوال حياته مع المخالفين أي مع أهل السنة والجماعة، فيتلون بحسب البيئة وبحسب الزمان. فإذا كان مع أهل السنة أظهر أنه منهم، حتى مع غير أهل السنة، لكن الأكثر أنهم يعادون أهل السنة والجماعة ويدارونهم ويظهرون لهم الموافقة وهم يبطنون عكس ذلك. فهذا الأصل بني عليه دين الشيعة، وهي عندهم من أحب الأعمال إلى الله جل وعلا، بل إن الشيعي إذا كان يلتزم هذا الأصل تزداد رفعته عند الله جل وعلا. يذكرون عن أبي عبد الله أي جعفر الصادق قال: سمعت أبي أي أبا جعفر الباقر وأبو جعفر وابنه جعفر الصادق من الأخيار من الأئمة الأطهار، وكانوا يحبون الصحابة، يعني هؤلاء القوم وعلى رأسهم هذان يحبون أبا بكر وعمر. فأبو جعفر الباقر، وإنما نذكر ترجمة هؤلاء لأن الشيعة يذكرون أقوالا مكذوبة عن هؤلاء، ودينهم يرجع إلى هذه الأقوال. قال الذهبي رحمه الله: أبو جعفر الباقر كان أحد من جمع بين العلم والعمل والسؤدد والشرف والثقة والرزانة، وكان أهلا للخلافة، وهو أحد الأئمة الاثني عشر الذين تبجلهم الشيعة الإمامية وتقول بعصمتهم وبمعرفتهم بجميع الدين، فلا عصمة إلا للملائكة والنبيين، وكل أحد يصيب ويخطئ ويؤخذ من قوله ويترك سوى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه معصوم مؤيد بالوحي. وشهر أبو جعفر بالباقر من بقر العلم، أي شقه فعرف أصله وخفيه، فعرف أصله وخفيه. ولقد كان أبو جعفر إماما مجتهدا تاليا لكتاب الله كبير الشأن، قال: فلنحابيه ولا نحيف عليه ونحبه في الله لما تجمع فيه من صفات الكمال. قال ابن فضيل وهو شيعي عن سالم بن أبي حفصة وهو شيعي كذلك: سألت أبا جعفر وابنه جعفرا عن أبي بكر وعمر فقال: يا سالم تولهما وبرأ من عدوهما فإنهما كانا إمامي هدى. وهذا الأثر رواه ابن عساكر. وقال الذهبي: والشيعة يحملون هذا القول من الباقر والصادق، ابنه الصادق، يحملون هذا القول من الباقر والصادق على التقية، يقولون الباقر قال هذا الكلام في محبة أبي بكر عمر من باب التقية. وأي تقية عباد الله؟ وقد كان هؤلاء من الشجعان الأبطال. وقال في ترجمة الإمام الصادق وهو ابن جعفر الباقر، عفوا ابن أبي جعفر الباقر، والصادق هو جعفر، جعفر الصادق، قال هو الإمام الصادق، أمه هي أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر، وأمه عفوا وأمها أم الأم هي أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر. ولهذا كان يقول إمام الصادق يقول: ولدني أبو بكر الصديق مرتين. وكان يظهر المحبة لأبي بكر ويغضب على الرافضة، وكان يقول: من زعم أني إمام معصوم مفترض الطاعة فأنا منه بريء، ومن زعم أني أبرأ من أبي بكر وعمر فأنا منه بريء. وكان يقول: برئ الله ممن تبرأ من أبي بكر وعمر. قال الذهبي: هذا القول متواتر عن جعفر الصادق. قال: وأشهد الله أو وأشهد بالله إنه لبار في قوله غير منافق لأحد، فقبح الله الرافضة. هذه ترجمة هذين الإمامين لتعرفوا أن ما ذكر عنهما من أقوال كذب وافتراء سندا ومتنا. إذن قال جعفر الصادق: سمعت أبي أبا جعفر الباقر يقول: والله ما على وجه الأرض شيء أحب إلي من التقية. وعن علي الرضا قال: إن أكرمكم عند الله أعلمكم بالتقية. فالشيعة يعتقدون أن الإيمان لا يتم إلا بالتقية، فهي ركن من أركان الإيمان، ويعتقدون أن تركها كترك الصلاة وأنها تسعة أعشار الدين، ولا يعتقدون أنها رخصة في بعض الأحوال كما سبق بيانه عن أهل السنة والجماعة، بل يعتقدون أن من أصول دينهم استعمال التقية مع أهل السنة والجماعة. قال أبو جعفر: التقية من ديني ودين آبائي، ولا إيمان لمن لا تقية له. وقال أبو عبد الله أي جعفر الصادق: إن تسعة أعشار الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له. وقال القمي: التقية واجبة، من تركها كان بمنزلة من ترك الصلاة. وهي عندهم يستمر العمل بها إلى يوم القيامة، لا تنقطع حتى يخرج المهدي المنتظر. قال شيخهم المفيد: والتقية واجبة، لا يجوز رفعها إلى أن يخرج القائم الذي ينتظرونه، الإمام المنتظر منتظر، فهذا هو القائم ينتظرونه وينتظرون خروجه. قال: فمن تركها قبل خروجه فقد خرج عن دين الله تعالى وعن دين الإمامية وخالف الله ورسوله والأئمة. إذن فلا ضير على الشيعي أن يشهد بغير ما يعتقد ويعلن غير ما يخفي ويظهر المحبة والموافقة للسني، في حين أنه يكتم له العداوة والبغضاء والشنآن. ومن ذلك أنه يصلي خلف السني، قد يتعجب الإنسان ويقول أنا أرى الشيعة يصلون خلف أئمة أهل السنة كما في مكة والمدينة، لكنهم يصلون تقية من أجل أن يتصلوا بهؤلاء وأن يظهروا لهم أنهم لا يخالفونهم، ولهم في هذا مقاصد سيأتي ذكرها إن شاء الله. ورووا في ذلك من صلى خلف المنافقين بتقية، والمقصود بالمنافقين هم أهل السنة والجماعة، من صلى خلف المنافقين بتقية كان كمن صلى خلف الأئمة، أي الأئمة المعصومين. وقد يقول قائل كذلك يصلون على الميت السني، لكن يقومون ويصلون عليه لكن يدعون عليه بالشر والعذاب. يقول شيخهم المفيد في مختصره الفقهي وإن كان ناصبيا أي سنيا، فالناصبي هو السني، فصل عليه تقية وقل بعد التكبيرة الرابعة عبدك وابن عبدك لا نعلم منه إلا شرا، فأخذي في عبادك وبلادك وأصله أشد نارك، اللهم إنه كان يوالي أعداءك ويعادي أولياءك ويبغض أهل بيت نبيك. انظر إلى هذا الكذب، مع أننا نحب أهل البيت كما سبق ذكر عن الذهبي رحمه الله، فأهل السنة والحمد لله وسط، يحبون أهل البيت ويتقربون إلى الله جل وعلا بحبهم ويثنون عليهم ويذكرون مناقبهم، لكن لا يعتقدون فيهم العصمة. هذا هو الفرق بين حبنا نحن لأهل البيت وحب الشيعة لهم. قال من تمام الدعاء فحشوا قبره نارا ومن بين يديه نارا وعن يمينه نارا وعن شماله نارا وسلط عليه في قبره الحيات والعقارب. هذا الدعاء يدعو به الشيعي على السني إذا صلى عليه صلاة الجنازة. فعلى هذا نصل إلى أن التقية عند أهل الشيعة الإمامية هي مراوغة وخداع وكذب ومكر وتحايل على شرع الله وعداوة لأهل السنة والجماعة. فالتقية عند أهل الشيعة هي تشريع عام وأصل من أصولهم يستعملونه في جميع الأحوال، بل إنهم يستعملون التقية حتى مع أهل ملتهم، لأن هذا هو الدين الذي يعيشون به، حتى ولو لم يكن في المجلس سني بل كان في المجلس شيعة فقط، فإنهم يستعملون التقية تقربا إلى الله جل وعلا، وهذا ما يبين أن دينهم مبني على الكذب والنفاق والتحايل، وهذا كشأن اليهود. فيستعملون التقية دون مسوغ ودون ضرورة ودون وجود السني. يدل على هذا أنهم نسبوا التقية إلى خير خلق الله وأشجاعهم، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعن أبي عبد الله أي الصادق قال لما مات عبد الله بن أبي بن سلول حضر النبي صلى الله عليه وسلم جنازته، فقال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألم ينهك الله أن تقوم على قبره؟ فسكت، ثم أعاد عمر ذلك، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ويلك، وما يدريك ما قلت، إني قلت اللهم احشو جوفه نارا واملأ قبره نارا وأصله نارا. يريدون أن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل التقية، صلى عليه لكن دعا عليه بالشر. تعالى الله عما يقولون علو كبيرة، وحاش لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك. هل يعقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أشجع الناس وأتقى الناس لربه سبحانه وتعالى وأفضل خلق الله تبارك وتعالى، وقد أمره الله تعالى أن يصدع بالحق، أن يفعل هذا؟ انظر إلى سخافة عقول هؤلاء القوم، حتى إنهم لا يعرفون كيف يكذبون وكيف يراوغون، لكن الله جل وعلا يفضحهم على رؤوس الأشهاد في الدنيا والآخرة. والمشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه لما طلب منه ابنه عبد الله رضي الله عنه، وكان من الصحابة الأخيار، فصلى عليه عليه الصلاة والسلام، فقال له عمر: كيف تصلي عليه وهو منافق؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله خيرني، فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، قال: وسأزيد على 70. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله قوله: ولا تصلي على أحد منهم أبدا ولا تقم على قبره. فهنا انتهى عليه الصلاة والسلام عن الصلاة عن المنافقين، والحديث رواه البخاري ومسلم. ويستعملون التقية حتى مع بعضهم البعض. فعن زرارة أنه سأل أبا جعفر عن مسألة، قال: فأجابني، ثم جاءه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني، ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي. إذن كان له في المجلس 3 أقوال، وكانت متناقضة. قال: فسألته، فقال زرارة: فقال: يا زرارة، هذا خير لنا وأبقى لنا ولكم، ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا، ولكان أقل لبقائنا وبقائكم. وهذه الأقوال كلها مذكورة من كتبهم المشهورة. وعن الصادق أنه قال: عليكم بالتقية، فإنه ليس منا من لم يجعلها شعاره ودثاره مع من يأمنه، لتكون سجيته مع من يحذره. فأمر في هذا القول باستعمال التقية مع الموافق، حتى يتعود عليها الشيعي مع المخالف. ومن عجيب أمرهم أنهم يستعملون التقية في التقية، يستعملون التقية في التقية. فعندما يفتضح بطلان استعمالهم للتقية ينكرونها، ولهذا ينكرونها، وهذا تقية في التقية، فرارا من الكذب والبهتان. فيقول الشيعي محمد جواد مغنية، وهذا عراقي معاصر، وكتب هذا الرجل تباع. وأذكر أننا ونحن صغار اشترينا هذه الكتب قبل 3 عقود، كانت تباع في المكتبات. له كتاب في أصول الفقه وكتاب في بعض الأشياء، وهي موجودة عندنا، عافانا الله من هذا البلاء. كانت تباع في المكتبات، بل هناك من الوعاظ ومن المدرسين من كان يرغب في هذه الكتب، كما كانوا يرغبون في كتب الخميني الهالك، وبخاصة كتابه الحكومة الإسلامية. هذا الكتاب اغتر به بعض المفكرين وبعض الحزبيين، وهذه أشياء قديمة ربما منكم من يعرفها ومنكم من يجهلها. وهذا المؤلف شيعي له نشاط في المؤتمرات الإسلامية مع أهل السنة، لأنه ينكر هذه التقية ويريد أن يلمع صورة الشيعة الإمامية، فيقول إن التقية كانت عند الشيعة حين كان العهد البائد عهد الضغط والطغيان، وأي ضغط على أولئك الأئمة الأطهار، ومكانتهم معروفة ومنزلتهم مشهورة، كانت لهم مكانة عظيمة عند العلماء وعند السلف، لماذا يستعملون التقية؟ يقول حيث كان العهد البائد عهد الضغط والطغيان، أما اليوم حيث لا تعرض للظلم في الجهر بالتشيع، فقد أصبحت التقية في خبر كان. فهذا يقول هذا الكلام تقية، وهذا التقية في التقية. قال: وقال لي بعض أساتذة الفلسفة في مصر: أنتم الشيعة تقولون بالتقية. فقلت له: لعن الله من أحوجنا إليها، اذهب الآن إن شئت إلى بلاد الشيعة فلا تجد للتقية عندهم عينا ولا أثرا، ولو كان دينا ومذهبا في كل حال لحافظوا عليها محافظتهم على تعاليم الدين ومبادئ الشريعة. وهذه تقية مكشوفة ومكابرة ظاهرة، وفي إهدار لأقوال الأئمة المكذوبة طبيعة الحال، الذين يرون أن استعمال التقية إنما يكون إلى يوم القيامة، وذلك يعتبر 9 أعشار الدين، وجعلوا ترك التقية بمنزلة من ترك الصلاة وهي باقية إلى أن يخرج القائم. فماذا يقول في هذه الأقوال؟ هذا فيه إبطال لدين هؤلاء القوم، ومع ذلك سبحان الله هو يصرح في بعض كتبه كما في تفسيره الكاشف أن الشيعة لا يطعنون في الصحابة رضي الله عنهم، ثم يفضحه الله عز وجل ويعود إلى أصله في كتابه في ظلال نهج البلاغة ويطعن في أبي بكر وعمر وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. يقول إن الشيعة لا يطعن في الصحابة، ثم هو يطعن يرجع إلى أصله وإلى معدنه ويطعن في هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فقوله نقض للمذهب الشيعي وأصوله وإبطال لقول علمائه القائلين بالتقية. ونذكر لكم، وهذا المهم، مقاصد التقية عند الشيعة. إذن ما هي مقاصد هذه التقية؟ وهذا أهم ما ينبغي كذلك أن يعرفه المسلم والسني في بلاد الإسلام، نظرا للمد الشيعي الخطير في بلاد المسلمين وتغلغلهم بين المسلمين. فأصبح الشيعة يتكاثرون، والعبرة بالمقاصد كما هو معلوم، العبرة بالمقاصد. فمقاصد التقية كثيرة، منها دفع الاضطراب ورفع اللبس عن الأقوال والآراء الشيعية في المسألة الواحدة. فإذا وجد لإمام أو عالم من علماء الشيعة أقوال متناقضة حمل ذلك على التقية، قال ذلك تقية، هو لا يعتقد ذلك، إذا فلا نتيجة في مناقشتهم ومجادلتهم. لماذا قلت هذا؟ وهذا يخالف قولك في الكتاب الفلاني وفي المحاضرة الفلانية. قال: قلته تقية، والتقية من ديني. عن أبي عبد الله قال: إن حديثنا صعب مستصعب، لا تحتمله إلا صدور منيرة أو قلوب سليمة أو أخلاق حسنة. سبحان الله، الله جل وعلا يسر القرآن وأنزله للتدبر والعمل ولقد يسرنا القرآن للذكر كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهم يقولون حديثنا, يقولون إن حديثنا صعب لا تحتمل إلا صدور منيرة. إذن لماذا تقولون الكلام إذا كان صعبا لا يفهم؟ ثم إن الشيعة يقولون بعصمة الأئمة وأنهم لا يخطئون ولا يضطربون ولا ينسون كما هو مقرر في كتبهم, والناس يلاحظون اضطرابا في آرائهم وأقوالهم. إذن يقولون بالتقية لدفع هذا الاضطراب ولرفع اللبس في الأقوال والآراء المختلفة. مثال ذلك عن زيد بن علي عن آبائه عن علي رضي الله عنه قال: جلست أتوضأ فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ابتدأت الوضوء فقال لي: تمضمض واستنشق واستن, يعني استعمل السواك, ثم غسلت ثلاثا فقال: قد يزيك من ذلك المرتان. فغسلت ذراعي ومسحت برأسي مرتين فقال: قد يزيك من ذلك المرة. وغسلت قدمي فقال: يا علي خلل بين الأصابع لا تخلل بالنار. أمره لما رآه غسل قدمه قال: خلل بين الأصابع. أين الاضطراب هنا الأخ؟ بارك الله فيك, فرط أعطوه هدية, هذه ما دبتوش حاجة تكرموا به يعني. هاي شو انظر إلى كرم الشيخ عبد الحكيم. اضطراب أن الشيعة يقولون بمسح الأرجل, لكن هذا الحديث فيه غسل القدمين, بل فيه الأمر بتخليل الأصابع. قال الطوسي: فهذا خبر موافق للعامة. من هم العامة عند هؤلاء؟ هم أهل السنة. مرة يقول عامة, مرة ومرة يقولون هم أعداء نواصب. فقال: وقد ورد مورد التقية. أي تقية هذه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بغسل القدمين تقية؟ عجب يعني. فهؤلاء جنس آخر لا عقول لهم. قال: لأن المعلوم الذي لا يتخالج منه الشك من مذاهب أئمتنا عليهم السلام القول بالمسح على الرجلين. ثم قال: إن رواة هذا الخبر كلهم عامة, وإن رجال الزيدية وما يختصون بروايته لا يعمل به, لنادى عن زيد. فكل ما وافق الحق من أقوال أئمتهم يحمل على التقية. ولهذا تألم الطوسي على ما آلت إلى أحاديث أصحابهم, قال: وما وقع فيه من الاختلاف والتباين والمنافات والتضاد حتى لا يكاد يوجد خبر إلا وبإزائه ما يضاده, ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه, حتى جعل مخالفون ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا. وهذا حق. ثانيا, استعمالها أي التقية في رد ما ثبت عن الأئمة مما يوافق الإسلام والسنة. فإذا قيل لهم: النبي صلى الله عليه وسلم زوج عثمان بن عفان رضي الله عنه ابنتيه رقية, والثانية من؟ رقية وأم كلثوم. كيف أنتم تقولون إنه ارتد, إنه حذف صورا وآيات من القرآن, كيف يزوجه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: ذلك تقية. سبحان الله. طيب, زوج علي رضي الله عنه ابنته أم كلثوم لعمر رضي الله عنه قالوا ذلك تقية. وأي تقية؟ تقولون أشجع الشجعان البطل المغوار، ويذكرون عنه أمور عجيبة، نحن يذكرون عنه أمورا عجيبة نحن نرى أنها كذب، ثم يفعل ذلك تقية. أي عقل يا قوم؟ أفيقوا. سبق أن ذكرنا ثناء، ذكرنا ثناء محمد الباقر وابنه جعفر الصادق على أبي بكر وعمر، يقولون ذلك تقية، وهكذا يردون به ما ثبت من الحق. ولا يخفى أن في هذا نسبة الخوف والخور لعلي وأبنائه رضي الله عنهم، مع أن شجاعتهم معروفة. وقد رد الباقر رحمه الله هذه التقية المزعومة لما سئل عن الشيخين فتولاهما، فقيل له إنهم يزعمون أن ذلك تقية. هذا الباقر لما ذكر ثناءه وحبه وموالاته للشيخين أبي بكر وعمر، قيل له إنهم يعني الشيعة يقولون إنك تقول ذلك تقية، فقال رحمه الله إنما يخاف الأحياء ولا يخاف الأموات. وهذه حجة دامغة وضربة قاضية، لأن الخوف منهما وقد مات لا وجه له. وهذا الأثر رواه الدارقطني في فضائل الصحابة. ثالثا إخفاء الدين وإظهار خلافه، فالتقية تمكنهم من التلون والتحايل وإخفاء الباطل. إذا كان مع أهل السنة لا تكاد تعرفه في بداية الأمر، يمشي معك على أنه سني، وهو ينشر اعتقادات الشيعة وآراءهم بتمهل حتى يتغلغل وتنتشر أفكاره، فالتقية تمكنه من الدعوة إلى ذلك. مثال ذلك اعتقادهم تحريف القرآن، ومثال ذلك رفضهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكفيرهم لعلماء أهل السنة وحكامهم لا يظهرون ذلك، بل يظهرون الموافقة والمحبة. فأنت الآن ترى الشيعي في مكة والمدينة وفي أماكن أخرى يقرأ القرآن المصحف الذي نقرأ منه نحن القرآن، لكن ثبت بالنقل الصحيح أن لهم قرآنا غير قرآننا في آيات زائدة. وقد وقف بعض علمائنا على مصاحف خاصة في إيران فيها صورة مثلا الولاية، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنبي والولي اللذين بعثناهما يهديانكم إلى صراط المستقيم، وآيات كثيرة مذكورة في مصحفهم الخاص، ويتواصون بذلك فيما بينهم، ولا يريدون أن يعرف ذلك غيرهم من أهل السنة. ولما ألف الطبرسي كتابه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، أحدث ذلك ضجة كبيرة حتى أوساط الشيعة، ومنهم من لم يعجبه هذا الصنيع، وتظاهر بعض الشيعة بالبراءة منه، لكن من باب التقية، وإلا فإنهم يعتقدون أن القرآن الذي بين أيدينا محرف. قال البحراني مفسرهم الشهير في مقدمة تفسيره: اعلم أن الحق الذي لا محيص عنه بحسب الأخبار المتواترة الآتية أن هذا القرآن الذي في أيدينا قد وقع فيه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من التغييرات، وأسقط الذين جمعوه بعده كثيرا من الكلمات والآيات، وأن القرآن المحفوظ عما ذكر الموافق لما أنزله الله تعالى ما جمعه علي، وأن القرآن ما جمعه علي عليه السلام وحفظه إلى أن وصل إلى ابنه الحسن عليه السلام، وهكذا إلى أن انتهى إلى القائم عليه السلام وهو اليوم عنده، وعندهم نسخهم كذلك. إذن القرآن قرآنان، قرآن عام معلوم وهو الذي عندنا، وقرآن خاص مكتوم وهو الذي عندهم. فإذا أنكر عليهم أحد وقال لهم أنتم تزعمون أن لكم قرآنا غير قرآننا، قالوا ما عندنا إلا ما عند المسلمين. قال الشيرازي وغير خفي أنها أي التقية بأجمعها تشترك في معنى واحد، وهو إخفاء العقيدة وإظهار خلافها لمصلحة أهم من الإظهار، وهذه المصلحة هي الدعوة إلى دين الشيعة، الدعوة إلى أفكار الشيعة، الدعوة إلى آراء الشيعة. فالشيعي لا يظهر لك ما يعتقد في بداية الأمر حتى يتمكن من قلبك ثم يدعوك. رابعا التمكن من قلوب المخالفين واكتساب محبتهم بإظهار ضد ما يعتقدون، يوافقونهم في كل شيء حتى يتمكنوا من قلوبهم، فيستعملون التقية، ينكرون العقائد الفاسدة والأفكار الضالة من أجل التغلغل واكتساب المحبة والمودة. ولهذا يؤثر بعض شيوخهم وآياتهم في بعض المفكرين من المسلمين، فهناك من ينافع عنهم ويدافع حتى ممن ينسب إلى العلم والدعوة، ويقول أنتم تريدوا، يعني إذا سمعوا مثل الكلام يقولون تريدون أن تفرقوا ونحن أمة واحدة، وهؤلاء نجتمع معهم في المؤتمرات والندوات، ويأتون إلى بلاد المسلمين حتى إلى الجزائر كانوا يأتون في ملتقيات الفكر الإسلامي ويدرسون ويحاضرون، ويرون عن الصادق أنه قال من أذاع علينا حديثنا سلبه الله الإيمان. يعني ينبغي للشيعي أن لا يذيع الحديث والمعتقد، بل ينبغي أن يظهر الموافقة والمودة ليتمكن من قلوب المخالفين. وهذه التقية تسمى بالتقية المداراتية من باب المدارات، وهي قيام بالأعمال التي تقربهم إلى أهل السنة استجلابا لمودتهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والرافضة من أعظم الناس إظهارا لمودة أهل السنة، لا يظهر أحدهم دينه حتى إنهم يحفظون من فضائل الصحابة والقصائد التي فيها مدحهم والقصائد التي في مدحهم وهجاء الرافضة ما يتوددون به إلى أهل السنة. عن جعفر الصادق قال ما منكم أحد يصلي صلاة فريضة في وقتها ثم يصلي معهم صلاة تقية، معهم يعني مع أهل السنة، ثم يصلي معهم صلاة تقية وهو متوضئ إلا كتب الله له بها 25 درجة فارغبوا في ذلك. إذن يصلي وحده ثم يعيد مع أهل السنة تقية. فالشيعي لا يعتد بصلاته وراء السني، وإنما يفعلها تقية لاكتساب مودته والتغلغل في وسطه، يعني تغلغل في أوساط أهل السنة والجماعة. خامسا التعايش مع جميع الطوائف بشتى الوجوه لنيل المآرب والوصول إلى الأهداف، وهذا كحال اليهود، فاليهودي يوافق ويداهم. جاء في الخطوط العريضة لمحب الدين الخطيب رحمه الله أي حكومة إسلامية إذا كانت قوية وراسخة يتملقونها بألسنتهم عملا بعقيدة التقية ليمتصوا خيراتها ويتبوأ مراكزها، فإذا ضعفت أو هوجمت من عدو انحازوا إلى صفوفه وانقلبوا عليها. هذا شأن هؤلاء الروافض، كما وقع للعباسيين. فالشيعة كانوا في أوساط الدولة العباسية، ثم لما هاجم المغول الخلافة الإسلامية وقفوا معهم، والقصة معروفة. فحكيم الشيعة النصير الطوسي كان ينظم الشعر في مدح الخليفة العباسي المعتصم، ثم انقلب عليه لما هاجم هولاك بغداد، كان في طليعة الموكب فرحا مسرورا بما فعله المغول، بما فعل المغول من تقتيل المسلمين كبارا وصغارا، رجالا ونساء، ومن الإفساد الذي أحدثوا في الأرض، وتغريق كتب العلم والفقه والأدب في دجلة، كانت مجزرة عظيمة في التاريخ الإسلامي. فالنصير الطوسي الشيعي كان يداهن الخليفة ثم انقلب عليه، وكان معه كذلك بعض الخونة، منهم الوزير الشيعي ابن العلقمي، ومنهم كذلك المعتزلي الشيعي وهو صاحب كتاب نهج البلاغة أو شارح نهج البلاغة ابن أبي الحديد. فهؤلاء وقفوا مع أعداء الله عز وجل ضد المسلمين، كانوا يعيشون معهم ويتزلفون إليهم بالمدح والثناء ثم انقلبوا عليهم. وهكذا الشيعة يعيشون بالتقية مع جميع الطوائف ثم ينقلبون إذا سنحت الفرصة، ولهذا يتحملون الضيم والذل كاليهود. جاء في كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي عن أبي عبد الله في رسالة لأصحابه قال: وعليكم بمجاملة أهل الباطل، تحملوا الضيم منهم، دينوا فيما بينكم وبينهم، إذا كنتم جالستموهم وخالطتموهم ونازعتموهم الكلام فإنه لا بد لكم من مجالستهم ومخالطتهم ومنازعتهم الكلام. قال: دينوا فيما بينكم وبينهم بالتقية التي أمركم الله أن تأخذوا بها فيما بينكم وبينها. هذا هو دين الشيعة، هذه أخلاق الشيعة، يتحملون الذل والهوان تقية للوصول إلى مقاصدهم ولنيل مآربهم. سادسا، مخادعة أهل السنة ولا سيما عوامهم، ومحاولة إقناعهم بوجوب التقريب ووحدة الصف وتناسي الخلاف وإظهار التسامح. هذه العبارات البراقة التي ينادي بها هؤلاء القوم، وينادي بها كذلك المتعاطفون معهم من الذين من أهل السنة، السذج من أهل السنة يقولون لا بد من تناسي الخلاف ولا بد من التقريب بين أهل السنة وأهل الشيعة لمحاربة اليهود، محاربة النصارى. ولهذا أنشئت دار التقريب بمصر غفلة من أهل السنة حتى ظهر الحق وحصحص. فبينما السذج من أهل السنة يسعون في هذا الأمر، وكان التقريب دائما من جهة واحدة من أهل السنة، فبينما أهل السنة يسعون في هذا العمل، فإذا بعض الشيعة يخرجون كتبا في سب الصحابة رضي الله عنهم في نفس الوقت. هذا هو دينهم وهذه عقيدتهم، فكيف يمكن أن تجتمع مع قوم لهم قرآن غير قرآنك وسنة غير سنتك ويسبون الصحابة ولهم اعتقادات شركية فاسدة؟ وقد انخدع غير واحد من الدعاة والمفكرين من أهل السنة بهذه الدعوة، دعوة إلى التقارب والتسامح وتنازل الخلاف وفتح صفحة جديدة لإعلاء كلمة الله وإعلاء الجهاد ضد اليهود. سابعا، نشر مذهب التشيع والدعوة إليه تحت لواء محبة أهل البيت ووحدة الصف وجهاد اليهود والنصارى والاهتمام بقضايا المسلمين الكبرى. فعقيدة التقية ومبدأ التقية من أهم الوسائل التي مكنت لمذهبهم وساعدت على انتشاره وامتداده في بلدان أهل السنة والجماعة. مثال ذلك ما يسمى بحزب الله اللبناني، فأنشأ الرافضي موسى الصدر حركة أمل الشيعية، وهذه قديمة، أمل أفواج المقاومة اللبنانية، أفواج المقاومة اللبنانية. هذه الحركة جناح مسلح لحركة الشيعة المحرومين في لبنان. فهذا الشيعي الرافضي موسى الصدر أنشأ هذه الحركة، وكان لها دور كبير في تقتيل أهل السنة في لبنان مع التعاون مع اليهود والمارون وأعوانهم. ومن أحضان هذه الحركة أنشئ ما يسمى بحزب الله اللبناني، وصار حسن نصر الله أمينا عاما لهذه الحركة. وأنشئ هذا الحزب بأمر الخميني الهالك وتحت نظره وبجميع أفكاره ومعتقداته هذا الحزب. وبكل أسف خدع الكثير من أهل السنة بنداءات هذا الحزب ورئيسه بأنه يقاتل اليهود ويريد تحرير فلسطين، حتى صار بعض الخطباء يدعون لهذا الحزب ولأتباعه. بكل أسف جاهلين اعتقاداته، فهو من غلاة الروافض متمسك بكل أفكار بكل الأفكار التي دعا إليها الخميني الهالك، بل لا يتصرف إلا بأمره وإشارته. ثم بعد الخميني هذا خمينائي. فالتقية من أهم الأسباب التي أدت إلى انتشار أفكار الشيعة والتأثر والتعاطف مع هذا الحزب، لأن الناس لا يقرؤون ولا يتعلمون ولا يعرفون حقيقة هذا الحزب وما هي أفكاره وما هي معتقداته وما هي أهدافه. قال ابن تيمية رحمه الله في بيان ما عليه الروافض، قال: والرافضة تحب التتار ودولتهم لأنه يحصل لهم بها من العز ما لا يحصل بدولة المسلمين. ولا يزال الشيعة مقهورين بوجود أهل السنة والجماعة عبر التاريخ. قال: والرافضة هم معاونون للمشركين واليهود والنصارى على قتال المسلمين، وهم كانوا من أعظم الأسباب في دخول التتار قبل إسلامهم إلى أرض المشرق بخراسان والعراق والشام، وكانوا من أعظم الناس معاونة لهم على أخذهم لبلاد الإسلام وقتل المسلمين وسبي حريمهم. هذا قول شيخ الإسلام، وكذلك يصدق هذا القول في شيعة هذا الزمان، لأن الأفكار هي نفس الأفكار والمعتقدات هي نفس المعتقدات والأهداف هي نفس الأهداف، لم يتغير شيء من ذلك. هذه أهم أهدافهم ومقاصدهم. في الخلاصة أن دين الشيعة دين باطني، ظاهرهم الرفض وباطنهم المحض الكفر، الكفر المحض، ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. فدينهم باطني مبني على الكذب ومبني على الخوف والجبن، لأن الذي يستعمل التقية هو الخائف الجبان، أما الشجاع لا يستعمل التقية إلا في بعض الأحوال وبشروط أشرنا إلى أهمها. ولهذا قال العلماء إن الرافضة هم أكذب الطوائف وأشدهم نفاقا وأضعفهم عقلا، وإلا لم احتاجوا إلى التقية. سئل الإمام مالك رحمه الله عنهم فقال: لا تكلمهم ولا تروي عنهم فإنهم يكذبون. هذا قول الإمام، قول إمامنا مالك رحمه الله: لا تكلمهم ولا تروي عنهم فإنهم يكذبون. فلا غرو إذن أن يختلقوا أقوالا وحكايات غريبة عن أئمتهم، وهم منها براء. فدين الأئمة كان التقى لا التقية، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، كان دينهم التقوى لا التقية. والأئمة من لدن علي رضي الله عنه إلى آخرهم فهم معروفون، يعني من السلف معروفون بالتقوى والعلم والشجاعة والمروءة، لا يحتاجون إلى التقية، لا يحتاجون إلى التقية الشيعية. فالرافضي الشيعي الإمامي لخبث قلبه وسوء طويته ولجبنه وقلة شجاعته ومروءته لا يعيش إلا بالتقية والكذب والنفاق كحال اليهود. قال شيخ الإسلام: لأن دينه الذي في قلبه دين فاسد يحمل على الكذب والخيانة وغش الناس وإرادة السوء بهم، فهو لا يألوهم خبالا ولا يترك شرا يقدر عليه إلا فعله بهم، ولهذا تجده ينافق ضعفاء الناس ومن لا حاجة به إليه لما في قلبه من النفاق الذي يضعف قلبه. واعترف بهذا بعض الشيعة المصححين. فهناك طائفة اليوم الذين يريدون تصحيح ما عليه الشيعة، ومنهم موسى الموسوي ألف كتابا الشيعة والتصحيح. على كل حال في هذا الكلام في الكتاب ملاحظات، لكن بيّن ما عليه الشيعة من الكذب والافتراء والاضطراب والخيانة. ثم قال: إنني أعتقد اعتقادا إنني أعتقد جازما أنه لا توجد أمة في العالم أذلت نفسها وأهانتها بقدر ما أذلت الشيعة نفسها في قبولها لفكرة التقية والعمل بها. هذا منهم، لكنه خرج عن اعتقاداتهم. قال: إنني أعتقد جازما أنه لا توجد أمة في العالم أذلت نفسها وأهانتها بقدر ما أذلت الشيعة نفسها في قبولها لفكرة التقية والعمل بها. وأكتفي بهذا، والحديث ذو شجون، وأسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت لبيان أهم ما يتعلق بالشيعة، بالتقية عند الشيعة وأهدافها ومقاصدها. وينبغي لكم ولغيركم أن تكونوا على علم بهذا، وأن تسعوا جاهدين في بيان ضلالاتهم والتحذير منها، حفاظا على العقيدة الصحيحة وحفاظا على أمن البلاد والعباد. إن شرهم خطير وفسادهم مستطير على الأمة الإسلامية. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا علما وفقها وبصيرة بديننا وبحال هؤلاء القوم. وفقني الله وإياكم لما فيه صلاح ديننا ودنيانا، والله تعالى أعلم وأعلى وأحكم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله خيرا أخانا الشيخ عمر الحاج مسعود على هذه الجهود الجبارة التي بذلها في بيان هذه الحيثية المهمة المنبثقة من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فهذه من مسائل الجاهلية التي ينبغي أن نحذر منها، والتي قال الله عنها: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. فهم الأفاكون الكذابون الذين أحدثوا الكذب على أمنا عائشة رضي الله عنها منذ حادثة الإفك، ولا يزالون كذلك إلى اليوم، ولا يزالون يأفكون على الشيخين أبي بكر وعمر وأصحاب رسول الله الطاهرين، بل هم يتهمون حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدم نجاحه في تربية هذه الأمة، حينما يقولون أن الصحابة رضي الله عنهم قد كفروا وارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى أن تجربة النبي صلى الله عليه وسلم فاشلة في تعليم الناس، وهم يريدون بذلك أن يقطعوا بين الناس وبين الإسلام، لأن نقلة الإسلام هم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا الأمر الذي ساقنا أو قادنا به أخونا الشيخ عمر حفظه الله تعالى، كثيرا ما جاء التحذير منه، لأنه من الولاء والبراء من عقيدة المسلم أنه يتبرأ من هذه العقيدة ومن أصحابها، من تمام التوحيد والولاء لله وللمؤمنين وللإسلام أن يتبرأ المؤمن من هذه العقيدة، بل حتى في خلقه، لأن هناك بعض الناس من استمر فيه هذا الخلق الشيعي الرافضي حتى مع بينه وبين إخوانه. فالحذر الحذر كل من هذا. وهذا التحذير من هذه الأمور جاء في القرآن الكريم، كما قال الله سبحانه وتعالى عن اليهود بأنهم يقتلون الأنبياء ويأكلون الربا وغير ذلك، كما قص الله علينا قصة بلعام بن بعوراء: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. فمعرفة هذا من معرفة الشر لتوقيه، سواء تجاه الروافض الأنجاز، وسواء بعض الناس يأخذه بصورة صغيرة. فنسأل الله أن نكون قد انتفعنا بهذه العلوم وبهذه الفوائد الغزيرة، وأن يجعل ذلك في ميزان حسنات شيخنا الكريم، وأن يتقبل منه هذه الخطوات التي خطاها وجلس بين إخوانه جميعا. نشكره نيابة، أصلة عن نفسي ونيابة عنكم، نشكره ونتمنى له أن يزيده الله من فضله. قبل الختام، مدير جلسة أو الدورة أو الفترة الثانية له تدخلات، فأسأل الله له التوفيق. إخواني أحبتي، ها نحن نأتي إلى نهاية المحطة الثانية لدورة وهران العلمية، وقبل الختام نجدد شكرنا إلى إدارة الحي وعلى رأسها مدير الإقامة الذي أتاح لنا الفرصة للاجتماع بمشايخنا وإخواننا، فشكر الله له وسدد خطاه. كما نشكر سماحة الوالد الشيخ عبد الحكيم دهاس المشرف العام لهذه الدورة العلمية، وكذا مشايخنا الأفاضل الذين وددنا لو تعلمنا المزيد من علمهم وسمتهم وتواضعهم. كما نشكر أيضا أسرة دار الفضيلة وعلى رأسها الشيخ توفيق عمروني، وكذا منتدى التصفية والتربية وموقع الإمام الآجري وشبكة الشريعة، وكذا الشكر موصول إلى أعوان الأمن وكل من ساهم من قريب أو بعيد. كما لا يفوتني أن أذكر بوصية إخوان المنظمين الذين نحسبهم لا يريدون جزاء ولا شكورا، أن ندعو لهم بالثبات على الاستقامة والإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقهم الزوجات الصالحات، وكذا للحضور، كما نسأل الله عز وجل أن يوفقهم في الامتحانات. ونحيل الكلمة إلى نائب المدير ليلقي علينا كلمة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإنه من دواعي سرورنا أن تقوم إقامتنا الجامعي المتطوع باحتضان وباستضافة فعاليات هذه الدورة التي كانت تحت عنوان دورة وهران الموحدة، تحت عنوان تحت شعار ما لم يكن اليوم إذن دينا فلن يكون اليوم دينا، والتي نرجو من الله أن نكون قد وفقنا في تنظيمها، وأن تكون قد قامت ولو بالقليل في نشر العلم النافع والعلم الصالح. كما لا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم نيابة عن مدير الإقامة وعمالها بالشكر الجزيل لكل من ساهم ماديا ومعنويا من قريب أو من بعيد في إنجاح هذه التظاهرة، كما أخص بالشكر المشايخ الفضلاء الذين تجسموا الحضور من بعيد ليشاركون هذه التظاهرة وليبثوا هذه الدورة العلمية في قلوب الحاضرين، وأخص منهم الشيخ عبد الحكيم دهاس المشرف العام على هذه الدورة، فبارك الله في جهود الجميع وجعلها في ميزان حسناتهم. كما ندعو لطلبتنا وكل من ساهم وكل من نظم هذه الدورة التوفيق والسداد في خطاهم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم وأثابكم. وفي الأخير لا يسعني إلا أن أسأل الله عز وجل أن يثبتكم على الحق أيها الحضور الكرام، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، والاستمرار على طلب العلم وحلقه والعمل بالكتاب والسنة، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، كما نسأله سبحانه أن يجنبنا الفتن، ونسأله أن من أراد بأهل السنة كيدا ومكرا أن يجعل كيده ومكره في نحره، إنه سميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.